وقفنا عند قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم، هذه الآيات يسميها أهل العلم بآيات النفقة. انتبه، قوله تعالى: مثل الذين ينفقون، إذن هذا ضرب للإيه؟ ضرب للمثل. عقد ابن القيم كتاب اسمه الأمثال في القرآن. ما معنى أو ما الحكمة من ضرب المثل في القرآن بشيء ما؟ المثل هو إنما يكون تقريب الشيء الغيبي لشيء محسوس، تقريب الشيء الغيبي لشيء إيه؟ لشيء محسوس. فتقريب الشيء الغيبي لشيء محسوس أنت تراه وأنت تلمسه يكون أوقع في الفعل، يكون أوقع في الاستجابة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل للعالم المفتون، نسأل الله السلامة والعافية. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل لعبد يعلم ولا يعمل، ولا يعمل بما يعلم، لأن أعزك الله الحمار لو شيلته صحيح البخاري زي ما تشيل الكوباية دي، هو ما يعرفش هو شايل إيه، لكن يعرف هو شايل حاجة، مفهوم الكلام؟ لكن ما يعرفش إن هو شايل، هو شايل إيه بالضبط. تشيله طن طوب وتشيله الكتب الست هيشي، لكنه لا يدري ما الذي إيه؟ ما الذي يحمله، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ضرب هنا المثل في ماذا؟ للشيء التقريبي، للشيء الايه؟ للشيء التقريبي. اثنين من اصول ضرب الامثله في القران او السنه. يبقى الاصل الاول في الامثال الا وهو تقريب الشيء الغيبي الى شيء محسوس. واضح هذا الكلام؟ لانه يكون، ما الحكمه من ذلك؟ الجواب: لانه يكون احرى في العمل، ان شيء قدامك انت شايفه. الأصل الثاني في مسألة الأمثال بأنه لا يستلزم من أن يكون المثل مشابها للممثل به في كل شيء، لكن قد يكون ضرب المثل بشيء إنما يكون مشابها له في خصلة واحدة، ممكن في خصلة واحدة. يعني مثلا حينما قال رب العالمين: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. طيب في أي خصلة هو العبد ده اللي عالم وما عمل، هو راسه راس حمار ماشي بأربع رجلين؟ الجواب لا. وإنما طيب هل للبلادة، هل لخصلة البلادة وعدم الفهم، مفهوم عدم معرفة ما الذي يحمله، هذه خصلة. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا قد يضرب المثل للممثل به لاشتراك في ايه؟ لاشتراك في خصلة واحدة. واصل الكلام؟ فيضرب مثلا المثل فيقال له: فلان هذا ده كمثل الحمار هذا. ليس معنى كمثل الحمار أنه سب له وأنه حمار وأنه لا، وإنما لاشتراكه في الإيه؟ لاشتراكه في خصلة ما، ممكن تكون ممدوحة وممكن تكون مذمومة. يعني لما قيل لعلي بن المدين شيخ البخاري: بما حصلت الحديث؟ قال بصبر كصبر الحمار، لا بيكل ولا بيمل، وببكور كبكور الغراب. أول ما النور يشقشق تلاقي الغربان طلعت. هو بقى غراب يعني؟ لا، ده تمثيل بإيه؟ بخصلة إنه بيبكر في كل شيء، أي شيء يبكر فيه، أي شيء بيكون الأول فيه، ومع ذلك عنده جلد وعنده صبر كإيه؟ يبقى شفت كده في خصلة مذمومة في الحمار اللي هو عدم العلم بما يحمل، خلاص كده ده مذموم. لكن مذموم للعبد ده، هو في الحمار ليس مذموم، وده شغلته مش عشان يعمل باللي، لا ده شغلته يشيل امشي، واضح الكلام كده. لكن في العبد ده مذموم، كيف تحمل شيء وانت لا تعمل به؟ لكن بصبر كصبر الحمار. يبقى هنا ايه امر ايه فيه مدح، فيه مدح. وصل الكلام كده؟ يبقى دي هذه قاعدة في ضرب الايه، هذه قاعدة في ضرب الامثال، في ضرب الامثال. قال هنا رب العالمين: مثل الذين ينفقون، الجماعة الذين ينفقون، والكلام هنا عام، الكلام هنا ايه عام، يشمل جميع النفقة، جميع النفقة. وسميت النفقة هل من جهة أخذ، هل من جهة الإصرار، لأن كان اليربوع الحيوان، حيوان اليربوع ده بيعمل نفق في الأرض عشان إيه؟ ما حدش يأكله، يعمل نفق في الأرض كده. فالنفق انت ممكن تعدي بس ما تشوفوش، صح الكلام ولا لا؟ اه، طريق كده انت شايفه، لكن ده نفق مثلا ما تشوفوش الا لما حد يخبرك او تقرب منه عشان تشوف. ففي دلاله ان النفقه لازم تكون سر، نفقه اخذت من اصل ايه؟ النفق، واضح. وسمي النفق نفقا لأنه ينفق من تحت الأرض بحيث قد لا تراه، فهو كان الحيوان ده يعمل المسألة دي. لذلك المنافق، منافق أخذ من إيه؟ من النفق برضه. ليه؟ لأن الظاهر طريق، صح كده؟ مستوي، لكن فيه إيه؟ آه، في نفق كده، في باطن. يبقى الطريق ده كده ليه طريقين، ليه طريق ظاهر وطريق ايه؟ باطن. المنافق كده عنده أمر باطن يبغض الإسلام وأهله، منافق نفاق الاعتقادي، ويظهر الإسلام ومحبة الدين، فسمي من هنا من منافق. والنفقة إنما سميت من هذه الايه، من هذه الجهة، يبقى لها دلالة إن النفقة من أمر النفق، يبقى الأصل فيها أنها إيه؟ أنها سر، أنها سر. والسر، سر العمل إخلاص العبد لربه. لذلك يقول لك ما تعريف الإخلاص؟ ابن القيم ذكر في مرتبة الإخلاص تعريفات كثير جدا، لكن أعجبه هو سر بين العبد والرب، سر بين العبد والإيه؟ والرب. يبقى كلمة النفق دائما علماء الأصول يقول لك الدلالة اللغوية لها ارتباط بالدلالة الشرعية، لها ارتباط بالدلالة، انت لو دورت هتلاقي في ارتباط بينهم، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا ايه؟ مثل الذين ينفقون، يبقى كده فهمنا اصل كلمة ايه؟ اصل كلمة نفق. لذلك ربك لما جاء عند الانفاق قال لك ايه؟ قال: ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. لكن لما جي عند الإخفاء قال إيه؟ وإن تخفوها قال فهو خير لكم، ما قالهاش في الأولى، ما قالش في الأولى فهو خير لكم، وإنما قال في الثانية عند الإصرار فهو إيه؟ خير لكم. لكن فنعم ما هي، لأنه من يرى قد يمتثل معك ويغار لأمر دينه معك فينفق، لكن مش كل الناس تقدر تصبر على ذلك، وليس كل الناس يكون عندها قوة القلب لذلك. قال الحسن البصري لما قيل له هذه الآية فنعم ما هي، قال القلب أضعف من أن يخلص. القلب أضعف من إيه؟ القلب أضعف من أن يخلص. وصل؟ طيب أدي كده أصل كلمة الإنفاق. حتى شوف الإنفاق أنفاق. قال مثل الذين ينفقون أموالهم، أضاف المال إليهم، أضاف المال إيه؟ أضاف المال إليهم، مع أنه سبحانه منه الإعداد والإمداد، واضح؟ لكن هذه إضافة ملكية سببية، إنه ماله. وأتوهم، مع أنه قال هنا إيه؟ وأتوهم من مال، من مال الله الذي آتاكم. لماذا جاءت هنا وآتوهم من مال الله؟ لماذا أضاف هنا المال إليه الذي آتاكم؟ واضح الكلام؟ أضافها هنا ليعلم هؤلاء الذين يحجمون عن النفقة بأن هذا المال إنما هو فضل محض مني، والذي أعطى قادر أن يسلب. لذلك هنا أضاف المال إليه، وهنا أضاف المال إليهم، فالمال منه وأعطاه لهم وهم ينفقون، وأعطاهم عليه الجنة. فالمال الذي أنفقوه منه وأعطاهم عليه الجنة فتعجب به. وصل؟ هي دي كلمة منه الإعداد ومنه الإمداد، هو ده معنى كلمة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. في سبيل الله، يبقى هنا الأصل أن ينفق في كلمة سبيل الله في الشريعة يعنى بها كلمة عامة ويعنى بها كلمة خاصة. يعنى بها كلمة عامة التي هي الإخلاص في الأعمال عموما، الإخلاص في الأعمال عموما. فكلمة في سبيل الله ألا وهو الإيه؟ ألا وهو الإخلاص. اثنين، ألا وهو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة في سبيل الله يعنى بها المعنى العام، الإخلاص واتباع الإيه؟ واتباع السنة. هذا معنى كلمة في سبيل الله. واضح كده؟ يعني حتى اللي يقول لك أنا خارج في سبيل الله، ده حتى الكلمة فيها عجب، يعني الكلمة نفسها فيها عجب. في سبيل الله ده الصحابة كانوا يعني بيتكلموا ببعض الأحيان لا يستطيع أن يتكلم في أمر طاعة، يقولوا لما لا تتكلم؟ قال أخشى أن يسخط علي ربي. يقول في سبيل الله، مفهوم؟ فهذا إيه؟ فيه يعني إن أنا فعلا مخلص. طب ما تشهد نفسك بالجنة طالما ما هو الإخلاص والاتباع، ما هو ده في سبيل الجنة. واضح الكلام؟ يبقى هذا المعنى الإيه؟ العام. المعنى الخاص سبيل الله الذي هو الجهاد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وفي سبيل الله يعني الإيه؟ الجهاد هنا. لذلك مثلا واحد يقول لك إيه؟ الزكاة هحطها في بناء مسجد، الزكاة الفريضة، لقوله تعالى وفي سبيل الله. أقول لك غلط، لأن لو كان كلمة في سبيل الله، وضع الزكاة في أي مكان، إذن تقييد وضع الزكاة في ثمانية أصناف عبث. ما كان يقول إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات في سبيل الله وخلاص، أي باب بقى في سبيل الله. فلماذا خص ثمانية مواطن وانت عارف ان الاصل في العدد التقييد؟ الاصل في العدد فلا يدخل غيره فيه، صح كلام كده؟ هو صيام ثلاثة ايام في الكفارة ما ينفعش اربعة، فصيام الثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. انا قادر اصوم، ما ينفعش تصوم شهر، ما ينفعش، بدعة. الاصل في العدد الايه؟ التقييد. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمنا ما معنى كلمة النفقة، ما معنى كلمة أموالهم، ما معنى كلمة في سبيلي، في سبيل الله. كمثل، الكاف هنا يسمى بكاف الايه؟ بكاف التشبيه، بكاف التشبيه. أو كاف التمثيل. حرف الكاف ده ليه قصة تانية مش ندخل فيها. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. السنابل أنت شايفها، الحبة والسنابل بتاعت القمح وغيرها والبر أنت شايف أمامك. لماذا قال هنا سبع سنابل وقال في سورة يوسف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات؟ قال هنا سبع وهناك سبع، لكن هنا سنابل جمع كثرة وقال هناك سنبلات، صحيح؟ السنابل هنا جمع كثرة ليبين أمر الأجر، أن الأجر جاء في جمع التكثير، جمع الكثرة، بحيث أن الأجر يكون أسد وأكثر مما يكون في بالك. لذلك قال والله يضاعف لمن يشاء، لذلك أتى بالسنابل هنا بجمع الكثرة. أما هناك قال سبع سنبلات للأمر الذي بان، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى في عبد يضاعف له الأجر إلى سبعمائة ضعف، خلاص كده. وهناك عبد يضاعف له أكثر من ذلك. قال لمن يشاء، وانت عارف إن المشيئة تابعة للحكمة. طيب العبد ده أنفق جنيه، والعبد برضو ده أنفق جنيه، لكن ده خد حسنة وده خد سبعمائة، وده يضاعف له ما يشاء. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، صح كده؟ قاعدة في غاية الأهمية، إبهام الأجر دلالة على عظم الإيه؟ زي كده مثلا إيه؟ فقد وقع أجره على الله، ما قالش لي كام، خلاص كده؟ إبهام الأجر دلالة على إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس، دلالة على عظم، عظم الجزاء. واضح كده كلام؟ يبقى العبد ده جنيه، والعبد دفع جنيه، والعبد دفع جنيه، لكن الأجر تفاوت، مع أن الثلاثة خرجوا، ولكن يتفاوت الأجر بما يقوم في القلب، تفاوت الأجر بما يقوم. من هنا تفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بن حبان، سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف الذين ينفقون في السراء، فليس الذي في السراء كالذي في الضراء، لا، هو مع عشرة جنيه بس هو ده اللي يحتكم عليها في الكون، وراح مطلع اتنين جنيه راح مديهم لواحد، او مش عارف جاب فطار لمين وراح مأكله، بخلاف لما تطلع انت اتنين جنيه من مليون جنيه، لا بتفرق كتير. صح الكلام كده؟ الذين ينفقون في السراء وإيه؟ والضراء، ليس في السراء فقط. فممكن ده الدرهم بقى سبق إيه؟ 1000 درهم. لذلك سميت الصدقة صدقة لأنها ها تدل وتبرهن عن صدق إيمان العبد. والصدق أنت عارف أنه بيزيد وينقص، يزيد وينقص. هو أنت تصديقك كتصديق أبي بكر؟ رد علي. لا، ولا زي أبو بكر شهر. زي أبو بكر ترد علي تصديق زي أبو بكر؟ أيوة، ساكت ليه؟ طب زي عمر؟ نسأل الله أن يجمعنا بهم وإياكم. آمين يا رب، آمين آمين آمين. فقال سبحانه وتعالى أنبتت 7 سنابل إلى آخره، والله يضاعف لمن يشاء. إذن المضاعفة هنا بإيه؟ مضاعفة الأجر بما يقوم بقلب العبد، لأن التلاتة خرجوا فلوس خلاص، لكن بما يقوم بقلب العبد وبما يقوم من حال العبد نفسه، من حال العبد نفسه. مضاعفة الأجر كده، حط مضاعفة العذاب كده، الاتنين بيعملوا سيئة واحدة. ده نظر لوحدة وده نظر لوحدة، الاتنين نظروا ليها، بس ده نظره يخالطه أنكاد. إيه اللي أنا عملته ده؟ ممكن ما يقولش كده بس جواه. يخالطه الايه؟ انكاد. التاني عادي خالص، السيئة دي زي ده؟ لا. العقوبة هنا لا، بما يقوم في القلب، بما يقوم في القلب. واضح الكلام كده؟ قال والله يضاعف لمن يشاء. وانت عارف القاعدة العامة في المعتقد بان اي كلمة يشاء تابعة للحكمة، الحكيم، اسم الحكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه. يبقى وضع الأجر العظيم للعبد ده لأن ده موضعه. وصل الكلام؟ ثم ختم باسمين، والله واسع عليم. أما تيجي تقرأ القرآن حاول تشوف ربط آخر الأسماء بالآية، حتى لو هتقف مش مهم، وانت راكب العربية كده حتى لو هتقف مش تقرأ، بس إيه وصلت ختمت باسمين لازم تروح تشوف الاسم ده معناه إيه ولماذا ختمت، إيه الحكمة. واسع عليم، واسع أنه يوسع على هذا العبد في الرزق. خد بالك، يبقى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى معنى إنك أنفقت وهو يوسع، يوسع عليك. الواسع اسم الواسع، يوسع لك في صبرك، يوسع لك في علمك، يوسع لك في فهمك، يوسع لك في بيتك، يوسع لك في البركة، يوسع لك. اسم الواسع عام، وترى أثره، لأن أنت عارف أن الاسم يقتضي الصفة، يقتضي الأثر. يعني اسم الرزاق، ما هو أثر اسم الرزاق؟ الأكل اللي أنت في بيتك ده اللي أنت جاي واكله ولسه هتروح تاكل تاني، والفلوس اللي في جيبك، ما هي دي من أثار اسم. أنت كل يوم بتزداد في مسألة علمية، ما هو دي من أثار اسم الواسع. ما هو وسع لك في علمك، وسع لك في رزقك، بتصبر على أشياء ممكن تكون من سنة ما تعرفش تصبر عليه، وبتصبر عليه دلوقتي، ده اسمه من أثار اسم الواسع. وسع لك في صبرك. واضح الكلام كده؟ لذلك مالك ما أنفقت، ومال غيرك ما أبقيت. لذلك مالك ما أنفقت، معاك 10 جنيه، أنفقت 5 جنيه، ومت بعدها على طول. 5 جنيه تانية راح فين؟ بالورثة. صح كده كلام؟ لكن 5 جنيه اللي انت انفقتها بتاعتك دي بقى، دي بقى بتاعتك هتلاقيها هناك، دي بقى تلاقيها هناك دي. عشان كده قال لك مالك ما انفقت. يبقى والله واسع، لكن قال واسع لمين؟ عليم، فهو عليم بمن يوسع عليه. عليم ان انت محتاج وانت عايز تطلب علم وعايز علم ومحتاج انك تتعلم، هو عليم انك محتاج يوسع عليك، هو عليم انك محتاج انك ما تمشيش في الحرام يوسع عليك وتتزوج ويفرج عنك ويوسع لك في رزقك ويوسع لك في ابنائك وفي اولادك وفي بيتك ويوسع لك في عملك لانك تريد الحلال. يبقى هو عليم بالعبد ده. وصل؟ يبقى واسع عليم، يبقى يوسع لكن لا يوسع لأي أحد، لكن هو عليم بمن يوسع، يوسع عليه. لكن خد بالك إذا لم يوسع عليه لا تحزن، لأنه من وسع عليه ومن لم يوسع عليه يدورون في أمر الابتلاء. عشان كده قال إيه؟ لمن يشاء. يبقى خد بالك بقى، يشاء أدي اسم الحكيم لأن المشيئة تابعة للحكمة، واسم الواسع واسم العليم، ارتبطوا الثلاثة مع بعض. عشان كده تلاقي دايما حكيم عليم، عليم حكيم. وصل الكلام كده كويس؟ طيب بعدين بقى، الذين ينفقون أموالهم، يبقى فهمنا كده الآية الأولى. الآية الثانية بقى، الذين ينفقون أموالهم، الذين اسم موصول يفيد العموم، ينفقون أموالهم في سبيل الله. يبقى خد بالك الآية الأولى بيّنت إن الأجر ده لمن أنفق في سبيل الله، ويضاعف لمن يشاء، وهو واسع يوسع عليك، وهو عليم بمن يوسع عليك. خلاص كده يبقى فهمت إن لازم النفقة يكون فيها إخلاص، وبحسب ما يقوم في القلب يكون الأجر. صح كلام كده؟ ده الأصل الأول. خد الأصل الثاني بقى، لأن الأصل الثاني مرتبط بالأول. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هم اللي هم لهم الأجر ده، ثم لا يتبعون. يبقى في تبشير وفي تحذير. تبشير الأول في الآية الأولى بالإيه؟ بالأجر. لكن الآية الثانية فيها إيه؟ فيها تحذير. خد بالك لأن ممكن الأجر ده بقى يضيع منك، مش يضيع بس، لا ده يكون مقامه سيئة. لذلك الحسنات يذهبنا، هل هناك سيئة تذهب الحسنة؟ أهو الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم، خد بالك، خد بالك من ثم دي، ما قالش وا يتبعون ما أنفقوا، لأنه أثبت لهم أنهم مخلصين في الإيه؟ في النفقة. فلو قال ويتبعون يبقى مخلصين، والواو تقتضي التشريك، واضح؟ لا، لكن قال ثم، يبقى أنفق النهاردة وكان مخلص، لأن ربنا أثبت له أنه كان مخلص، بس تاني يوم أتبعها بالمن أو أتبعها بأذى، أحبط هذه السيئة الحسنة التي كانت بالأمس. صح الكلام كده؟ يبقى هل هناك سيئة تحبط حسنة؟ الجواب في سيئة واحدة تحبط الحسنات كلها، الشرك، وأحاطت به خطيئته. وليس هناك خطيئة واحدة تحيط بعمل العبد كله إلا الشرك، من ترك صلاة العصر حبط عمله. لكن دي فعل سيئة خلاص كده ترك العصر. لكن نتكلم هل هناك سيئة تحبط حسنة؟ أهو كلام هنا. يبقى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يبقى أثبتنا أنه كان مخلص. ثم قال إيه؟ ثم، وأنت عارف أن ثم تقتضي الترتيب مع التراخ. ثم لا يتبعون، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى رتب الجزاء على الشرط، وإذا رتب الجزاء على الشرط يضيع بضياع الشرط ويثبت بثبوت الشرط. صح الكلام كده؟ لهم أجرهم عند ربهم، عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخاف مما هو آت من أهوال القيامة، ولا يحزن مما مضى على سيئاته وغدراته. لكن يعمل إيه؟ لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا إيه؟ ولا أذى. المن قسمين. المن إيه؟ معاش حسين؟ حسين المن قسمين. هو إيه المن أصلا؟ المن رؤية النفس عند العمل. واضح الكلام كده؟ رؤية النفس عند الإيه؟ عند العمل. لذلك المن شرك. واضح الكلام كده؟ لذلك الله عز وجل هو الذي يمن، فكان المن من العبد على العبد شرك، لأنك أردت أن تكون أنت صاحب الفضل الأول والأخير. ربك يقول لك لا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم، يمنون عليك أن أسلم، بل الله إيه؟ يمن. إذن المن إنما يكون من الله. ليه؟ لأنه الغني بذاته، لأنه منه الإعداد ومنه الإمداد، لأنه الأول والآخر، لأنه ذو الفضل العظيم، يبقى هو الذي يمن. لكن أنت ستمن بأي شيء؟ يبقى المن رؤية النفس عند العمل، العمل المتعدي. واضح الكلام كده؟ المن قسمين. يبقى فهمنا كده ايه معنى كلمة المن؟ من بعمل القلب ومن بعمل الجوارح. احنا اليومين دول شغالين في عمل القلب، صح كده؟ ما انت لازم تفهم، تيجي في الايمان بقى الايمان يزيد وينقص، الايمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ايه عمل القلب بقى؟ عمل القلب وعمل الجوارح يكون منه المن بعمل القلب، تبقى سيئة بالقلب وتبقى سيئة برضو بالإيه؟ بالجوارح. المن بالقلب أولا، وهي رؤية النفس وإن لم يتكلم عند العمل. كان الحسن البصري يقول إذا تصدقت على عبد فلا تكسر عليه السلام حينما تلقاه. اللي ممكن ايه؟ ممكن يقع في قلبك شيء. واضح الكلام كده؟ اذا فعلت شيء انساه. اذا فعلت شيئا ايه؟ انساه، كأنك ما عملتش حاجة. ابن القيم بقى بيعالج المسألة دي. ابن القيم ده بيروح ماسك مشرط، يروح جاي كده لقلبك، يروح فاتحه لك، فاتح كرشك الاول، يروح جايب قلبك يروح فاتحه نصين، يروح واخده منضفه كده، يروح مخيطه لك مركب عمل لك عملية قلب مفتوح. يقول لك ايه؟ ومن اراد نفي عجب القلب من المن فلينظر نظرة المنان، فلينظر نظرة الى المنان ولينظر نظرة عدم الاستحقاق. يعني ايه؟ تنظر نظرة ان المنان من عليك، هو الذي ايه؟ من عليك، ولو شاء لجعلك كالشحات اللي في الشارع، صح كلام كده؟ والنظرة دي استصحبها دايما بعيد عن النفقة، استصحبها دايما. ما تشوف عاصي لازم تنظر النظرة الكونية والنظرة الشرعية، ما تشوف مبتدع النظرة الكونية الشرعية. أما تشوف واحد عاصي بتنصح بالنظرة الشرعية، لكن بتنظر النظرة الكونية أن تحمد الله أنك ما صيرك مثله، ولو شاء لتبدلت الأحوال لجابك مكانه وجابه مكانك. يفعل الله ما يشاء، دي تنسف من عندك العجب، تنسف من عندك العجب. لكن شوف أهل البدع، أهل الضلال، هذا العاصي، هذا الفاجر، لا خد بالك، في نظرة شرعية في نظرة كونية. النظرة الشرعية أن أنا رد على المخالف بمخالفته، لكن النظرة الكونية أن تزل نفسك للواحد القهار، أن تحمده أنك ما صرت مثله. وصل الكلام؟ دي مهمة جدا، لأنك ممكن تظهر لنفسك بقى أن أنت بقى طالب علم ومش عارف إيه ومصلي وحافظ وتحضر مجالس علم ومش عارف إيه، حينما يرى منك الغني من قلبك أنك تمن بالقلب، وهو ده من بالقلب، ينزعه منك، لأن اسمه غني، اسمه إيه؟ غني. لذلك تلاقي الاسمين دول مع بعض، غني حميد. فينبغي أن تنظر إلى المنان وتحمده لأنه أهل أن يحمد، فإن لم تحمده وتشكره فهو غني قد يسلبها منك. أنت عارف لو مشيت في الحياة بالطريقة دي هتبقى مش عامل كده. طالما عملت كده بقى وانكسرت، قال ابن القيم: من أعظم الأبواب في الدخول على الله القلب المنكسر. قال: وتأمل استجابة الدعاء المريض والمسافر، دعاء المسافر لا يرد، دعاء المريض لا يرد. قال: لأن المسافر في الغربة منكسر، ولأن المريض بمرضه منكسر، فلما كان القلب منكسر كان القبول أحرى. افهم بقى، اوعى تخش على ربك بباب طالب العلم، تخش على ربك من باب ان انت لسه عامل من شوية، اوعى تتنسف تضيع. عيش دايما بكده، انكسار. شفت عاصي احمد ربك، شفت مبتدع تحمد ربك، هنا تحمده وتشكره وتنكسر يزيدك، لان شكرتم لازيدنكم. وصل؟ عشان كده قال: ثم لا يتبعون ما انفقوا ايه؟ منا، المن بالقلب أو بالجوارح أو باللسان، ولا أذى. الأذى من المن، لكن خصه لقبحه. واضح الكلام؟ أن يقول له: ده أنت لحم اكتفك من خير. خير مين يا أبو خير؟ مش بتسمعوها؟ ها ده انت يا ابني لولا ان انا بجيب لك العشاء بالليل ده انت عالك وموت الجوع. ده انت لولا ان انا مشغلك عندي كان زمانك مع كلاب الشوارع في السكك. مش بتسمعوه؟ اوعى اوعى الكلام ده، دي كارثه، دي مصيبه. قال ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التحذير العلاج، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. لا ده انت لو كنت قلت كلمة كويسة واضح أحسن من المليون جنيه اللي انت صرفت ده. خير من صدقة يتبعها، بص الاسم اللي بعدها، والله غني حليم. لما تشوف اسم الحليم في القرآن اعلم أن قبلها قبح من فعل العبد يستحق عليه العقوبة وحلم الله عليه. راجع كده اسم الحليم في القرآن كله. فالله غني، غني عن صدقتك. انت محتاج عقوبة، انت تعاقب على الكلام ده، لكنه حليم. فلا يغرنك حينما تفعل المخالفة انك لم تؤاخذ، لانه حليم. فاذا رأيت عبدا قد اخذ على حين غرة فاعلم انه ليست الاولى له من المعصية، وانما فعل قبل ذلك كثير، ولكن الله عليه حليم. وصل. نقف هنا عند والله غني حليم، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله في المنيب في بلوغ المرام ومسائل الجاهلية.